بالنسبة لمن يخرج من بلدته قبل أذان الفجر وتدركه صلاة الفجر وهو في الحافلة أو في النقل، فإذا انتظر حتى يصل إلى المكان الذي ينزل فيه يخرج وقت الصلاة، فيقال له ينزل في وسط الطريق إذا أمكن يصلي ثم يتم، وإن لم يتيسر له ذلك مثل إذا ركب القطار أو لا تتوقف الحافلة فيصلي على الهيئة التي تتيسر له، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.